إذاعة بريدة تقدم الحمد لله العزيز الجبار الواحد القهار يقلب القلوب والأبصار ويخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القدير السميع البصير وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله وعظموا أمره ونهيه وأخلصوا العبادة له وأكثروا من التضرع لربكم ودعائه والخضوع له والافتقار إليه، فهذا هو حقيقة العبودية ولبها. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية يدعو في ركوعه قائلا: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه مسلم. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا القلب يا عباد الله، إذا خشع للرب تبعته الجوارح. ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود له سبحانه وصف إلهه حينئذ بصفات الكبرياء والعظمة والعلو، فقال: سبحان ربي العظيم في ركوعه، وسبحان ربي الأعلى في سجوده. أيها المسلم، العبد كلما كان أعلم بالله عز وجل وصفاته وأسمائه كان أعظم خضوعاً وتواضعاً وتذللا لخالقه جل وعلا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعلم الناس بالله أخوفهم منه سبحانه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. أخرجه الشيخان. الله أكبر يا عباد الله، هكذا قلوب المؤمنين تخاف من ربها وتحذر من عقوبته. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبلغ منه الخوف من الله هذا المبلغ. ونحن مع ذنوبنا ومخالفاتنا وتقصيرنا قد بلغ بنا الأمن مبلغا عجيبا، لجهلنا بربنا وضعف إيماننا وقلة خوفنا منه. وما فارق الخوف قلبا إلا خرب. ولا يزال الناس على الطريق السوي ما لم يذهب الخوف عنهم، فإذا ذهب أو ضعف ضلوا الطريق. والخوف المحمود ما حجز العبد عن المحرمات. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله، كل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخوف صوت الله عز وجل يقوم به الشاردين عن بابه. قال الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. ولما زلزلت الكوفة في زمن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. قال ابن القيم: استعتاب الله عبده أن يطلب منه أن يعتبه، أن يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة، فإذا تاب إليه رفع عنه عتبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. فذكر صلى الله عليه وسلم أن من حكمة ذلك تخويف العباد، كما يكون تخويفهم في سائر الآيات كالرياح الشديدة والزلازل والجد والأمطار المتوالية ونحو ذلك من الأسباب التي قد تكون عذابا، كما عذب الله أمما بالريح والصيحة والطوفان. والتخويف يتضمن الأمر بطاعته والنهي عن معصيته. أيها المسلمون، ربنا جل جلاله هو العظيم الذي يجب أن يخاف من عقوبته وأن يعظم حق تعظيمه. فمن عظمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ما أخبرنا سبحانه وبحمده عنه في كتابه المعظم. قال جل جلاله: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ خرجه البخاري. الله ربنا هو القوي، إن الله قوي شديد العقاب، إن ربك هو القوي العزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. من صفاته صفة القوة، فلا يغلبه غالب ولا يفوته هارب ولا يرد قضاؤه. هو العزيز الذي له العزة جميعا، له عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودان له من في الأرض والسماوات. وهو العلي العظيم، أهلك الأمم المكذبة ودمر ديارهم عليهم بظلمهم وعدوانهم. واقرأ في كتاب الله: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أين قوم نوح؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ بل أين فرعون وجنده؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فأين من يخشى؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فسبحان الله العظيم، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. ألا ما أضعف البشر أمام قوة الله سبحانه؟ ألا ما أعجزهم عن رد ما كتب الله أن ينزل بهم؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. تأتي الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير والأمراض، فيقف الخلق الضعفاء أمامها لا يستطيعون لها ردا، مهما أوتوا من قوة وحيلة وتدبير، لأن الله أرادها ولأن الله أرسلها. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. دخل أنس على أم المؤمنين عائشة ومعه رجال، فقال الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا حديثا عن الزلزلة. فأعرضت عنه بوجهها. قال أنس: فقلت لها حدثينا يا أم المؤمنين عن الزلزلة. فقالت: يا أنس، إن حدثتك عنها عشت حزينا، وبعثت حين تبعث وذلك الحزن في قلبك. فقلت: يا أماه حدثينا. فقالت: إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من حجاب، وإن تطيبت لغير زوجها كان عليها نارا وشنارا. فإذا استحلوا الزنا وشربوا الخمور بعد هذا وضربوا المعازف غار الله في سمائه، فقال للأرض تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال أنس: عقوبة لهم؟ قالت: رحمة وبركة وموعظة للمؤمنين، ونكالا وسخطة وعذابا للكافرين. رواه الحاكم ونعيم بن حماد. أيها المسلمون، عباد الله، جاء عن معاذ بن جبل قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا ولد له، وكان يخرج فإذا رأى غلاما من غلمان بني إسرائيل عليه حلي خدعه حتى أدخله إلى بيته فقتله وألقاه في مطمورة له. فبينما هو كذلك إذ لقي غلامين أخوين عليهما حلي فأدخلهما إلى بيته وقتلهما وطرحهما في مطمورة له. وكانت لهذا الرجل الغادر امرأة مسلمة تنهاه وتقول: اتق الله، فإني أحذرك النقمة من الله عز وجل. فيقول هذا المغرور الخائن السارق: لو أن الله يأخذني على شيء لأخذني يوم فعلت كذا وكذا. فتقول له المرأة: اتق الله، فإن صاعك لم يمتلئ، ولو امتلأ صاعك لأخذك الله. فلما قتل الغلامين خرج أبوهما في طلبهما فلم يجد أحدا يخبره عنهما، فأتى نبيا من أنبياء بني إسرائيل وذكر له الخبر. فقال له النبي: هل كان معهما لعبة يلعبان بها؟ قال أبوهما: نعم، كان لهما جرو كلب. قال: فأتني به. فأتاه به، فوضع النبي خاتمه بين عيني الكلب، ثم خلى سبيله وقال لوالد الغلامين: أول دار يدخلها من دور بني إسرائيل فيها بيان ذلك. فأقبل الجرو يتخلل الدور حتى دخل دارا من دور بني إسرائيل، فدخلوا خلفه فوجدوا الغلامين مقتولين مع غلمان كثيرة قد قتلهم وطرحهم في المطمورة. فانطلقوا به إلى ذلك النبي عليه السلام فأمر به أن يصلب. فلما رفع إلى الخشبة أتته زوجته وقالت: قد كنت أحذرك هذا اليوم وأخبرك أن الله غير تاركك، وأنت تقول: لو أن الله يأخذني على شيء لأخذني يوم فعلت كذا وكذا. ألا فإني أخبرك أن صاعك لم يمتلئ بعد، ألا وإن صاعك الآن قد امتلأ. أخرجه البيهقي في سننه. فما يؤمننا يا عباد الله أن يكون صاع أحدنا قد امتلأ أو قارب؟ ألا فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فليحذر من يريد السلامة لنفسه من بطر النعمة وكفرانها، فإن سنة الله القوي العزيز أن يهلك البطلين ويخرب ديارهم. وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق أرغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اسمعوا جيدا يا أيها الأقوام الذين يأكلون من نعم الله ويسهرون على أنغام الموسيقى ويطربون للغناء ثم ينامون عن فريضة الفجر. تذكروا يا من تمنعنا الزكاة وقد ملككم الغني الحميد وأعطاكم بعد العدم والفقر، اعتبروا يا من ظلمتم واعتديتم بأقوال وأفعال، تأملوا يا من سخرتم جوارحكم للحرام، أما تقرؤون في القرآن ما فعل الله بأهل سبأ؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، إنها سنة الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أيها المسلمون، ربنا جل جلاله يمهل ولكن لا يهمل، يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع سمعه الأصوات، فلا تختلف على ربنا جل جلاله ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاء الملحين ذوي الحاجات، أحاط بصره بجميع المرئيات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عند ربنا شهادة والسر عنده علانية، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ربنا جل جلاله يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم كانوا على أتقى قلب واحد منهم ما زاد ذلك في ملك ربنا شيئا، ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب واحد منهم ما نقص ذلك من ملك ربنا شيئا. الله العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه، بديع السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ربنا جل وعلا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. رب كريم له الأسماء الحسنى والصفات العليا والكمال المطلق من جميع الوجوه، ألا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له؟ بلى وربي، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيا خسارة من أعرضوا عن عبادته، ويا حسرة من غفلوا عن دعائه والتضرع إليه، ويا عجبا من طغيان العبد وإعراضه عن عبادة الرب. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا ويل أمم الكفر حين ينكشف الغطاء، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال سبحانه وبحمده: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اللهم ارزقنا الإنابة والخضوع، اللهم ارزقنا الإنابة إليك والخضوع بين يديك. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم ارزقنا خشيتك وحدك، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله العالم بالسرائر المطلع على الضمائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعليكم يا أهل الإسلام بتقوى الله عز وجل وتعظيم ما أمر به ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أيها المسلم، بقدر تعظيمك لربك وخوفك منه وقيامك بفرائضه يعظم قدرك في القلوب وتذكرك الألسن بالخير. وما عند الله خير للأبرار، إنه ما وقع الشرك والكفر والإلحاد والذنوب والمعاصي من العباد إلا حينما انحرفت الفطر وأعرض القوم عن آيات الله بالأنفس والأب. إنه ما وقع الشرك والكفر والإلحاد والذنوب والمعاصي من العباد إلا حينما انحرفت الفطر وأعرض القوم عن آيات الله في الأنفس والآفاق، ونسوا عظمة الخالق واعتزوا بأنفسهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ومع ذلك تتتابع العبر والحوادث والأوبئة والكوارث والتخويف، وقليل من يعتبر. وصدق الله: ومن أصدق من الله قيلا. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لقد جاءت الرسل بالحق ونزل القرآن ووضح السبيل وقامت الحجة على العباد، ورأوا وسمعوا ما حل بالأقوام، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم تب علينا أجمعين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا عزيز أعز الإسلام ومن تمسك به، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، من كان من المسلمين مهموما فاكشف همه، ومن كان مريضا فاشفه، ومن كان مبتلا فعافه، ومن كان مأسورا ففك أسره، ومن كان مجاهدا في سبيلك فانصره. اللهم قل الناصر واعتز الكافر وقوي المنافق، وأنت الله القوي العزيز القادر. اللهم بك نعتز، فاحكم بيننا وبين أعدائنا بالحق وأنت خير الحاكمين. اللهم اقسم جبابرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أفسدوا في الأرض واستذلوا عبادك، اللهم أذقهم لباس الجوع والخوف، وأنزل بهم من الأمراض والكوارث والحوادث ما يشغلهم بأنفسهم عن إيذاء المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ على بلادنا أمنها وإيمانها، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم أعوانا على الخير أنصارا له. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.